ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.

الذي لا يبلغه العدد لك الحمد حمد الملائكة المسبحين والأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا. سبحانك ما شكرناك حق شكرك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت I'm not afraid.

واجعل تدبيره تدميرا يا رب.